الجزء 23 عودة. وأخيرا فتح عينيه ليجد نفسه في بيت جده بالفيوم، ممددا على أرض الغرفة التي التقى فيها بالرمادي لأول مرة. حاول أن يرفع رأسه فإذا بباب الغرفة يفتح ليهرول تجاهه والده وجده. لم يتمكن من فتح فمه، أراد أن يقول شيئا ما، لكن والده ربط على يده بحنان وطلعه بنظرات تعني أن الوقت قد حان لكي يرتاح. ارتخى جفناه واستسلم للنوم لفترة، ثم أفاق فجأة وانتفض وقفز يتلفت يمنة ويسره وكأنه يبحث عن شيء ما. قال جده الذي دلف للغرفة وهو يحمل في يده الجريدة: ما بك يا أنس؟ عن أي شيء تبحث؟ الكتاب إيكادولي. أين هو؟ اهدأ يا أنس. مرام. من مرام؟ فتاة التقيت بها هناك. سيبقى هؤلاء هناك، لابد أن تعلم أنك الآن انفصلت عن عالمهم. ولكن طلعه أبوه الذي كان يراقب حوارهما بتأثر وقال بصوت غلبته نبرة حانية: أعلم وأقدر شعورك الآن، أنت تتوجع، تعلقت بهم، أحببتهم، وكأن هناك من اقتلعهم فجأة من قلبك. اسمعني يا أبي، مرام كانت مثلي، محاربة، لابد أنها قد عادت هي الأخرى إلى هنا، إلى عالمنا. كيف سأصل إليها؟ أنس تمالك نفسك، فكل ما عشته سيظل ماذا؟ في الحقيقة أنت، أنا ماذا؟ كنت مجرد شخصية في رواية. بدأ الغضب يأخذ طريقه إلى رأسه، صاح بعصبية: ماذا؟ ما الذي تقوله؟ كما سمعت، مجرد شخصية في رواية، وتلك الملابس التي ما زلت أرتديها. لا تحدثني بتلك الطريقة أرجوك، رفقا بنفسك يا بني، مررت بما تمر به من قبل، اصبر أياما وسينتهي كل شيء. كيف؟ كيف؟ هذا لم يكن حلما، تحلم لفترة انتخضت الأسبوع وتختفي عن الوجود يا أنس. أرأيت؟ تعترف إذن أن ما مررت به حقيقي؟ لقد اختفيت من هنا، لم أفقد الوعي، ولم أكن نائما، ولم أغرق في غيبوبة. كنت أعلم أن الشمس التي تشرق على تلك المملكة هي نفس الشمس التي تشرق علينا هنا، فكيف تقول أنني غصت في رواية؟ أنا بشر، أنا روح، أنا إنسان. يا بني انتهى الأمر، تحسس أنس يده وقال بحماس: انظر أثر هذه الحبال المجدولة على يدي، ما زال يحرقني. أغمض الأب عينيه في يأس وقال: لن يصدقك أحد، ولن تستطيع العودة إلى هناك، حاولنا قبلك وفشلنا. أنسيت؟ هز أنس رأسه وقام يجول في الغرفة كالمجنون وقال: وكيف أنسى نفسي التي وجدتها هناك؟ أمسك جده بذراعه وأعطاه الجريدة وقال بهدوء: انظر، ها هي الجريدة، وهناك إعلان عن رواية جديدة للكاتب شهاب السيوفي، ستصدر عن دار مملكة البلاغة للنشر والتوزيع. مكتوب هنا أن الرواية تحكي قصة حب نوبية قديمة، هكذا تسير الأمور. أمسك أنس الجريدة وطلع صورة الكاتب وصاح متعجبا: إنه هو شهاب، لابد أنك التقيت به هناك، أليس كذلك؟ بالتأكيد، كان يظهر ويختفي من آن لآخر. هز الجد رأسه بثقة وقال بهدوء: وهذا ما حدث معنا من قبل، معي ومع أبيك، صدرت روايتان بعد عودتنا، وكنا نلتقي بالكاتب هناك، يظهر فجأة ويختفي فجأة، وانتهى الأمر. التفت إليهما الأب الذي كان يحملق في زجاج النافذة مراقبا انعكاس ضوء الشمس عليه: هذا ما أعنيه يا ولدي، كل ما مررت به مخطوط في تلك الرواية بعناية شديدة، وانتهى الآن، فقد تم تسليمها لدار النشر وستتم طباعتها، فلتنسى كل ما مررت به هناك. ومرام كانت أيضا مجرد شخصية في رواية. لا لا مستحيل، أعلم أن الأمر يصعب عليك، هكذا هو في البداية، ستعاني كثيرا يا ولدي، اهدأ فأنت عاقل وتعلم جيدا أنك لن تعود إلى هناك، والأيام كفيلة بلملمة الجراح. ولكن الرمادي لن يعود، لن يظهر إلا بظهور رمز جديد لأحد أفراد العائلة، ربما بعد سنوات طويلة من الآن، ابن لك أو حفيد من أحفادك، حاول أن تتجاوز الصدمة لتكمل حياتك. ولكن قبض أنس على صدره وقال بخفوت: شيء ما مني بقي عالقا هناك ولم يغادر. قال والده: اثبت يا أنس واحمد الله أن الأمر لن يتكرر. ماذا تعني؟ تخيل مثلا لو تكرر الأمر من آن لآخر، كلما قرأ أحدهم الرواية تعود أنت لنقطة البداية وكأن شيئا لم يكن، وتتكرر الأحداث. ليت هذا يحدث، ليته يتكرر كل يوم، ليتني أراهم مرة أخرى. عزائي الوحيد وقتها أنني سألتقي بمن أحببتهم مرات ومرات، لكن إن حدث هذا لن تستطيع إخبارهم بأي شيء. لماذا؟ لأنك ستنسى كل شيء وتعود لنقطة البداية، وكأن ذاكرتك قد محيت تماما، انتهى الأمر يا بني، تماسك أرجوك. ارتفع رنين هاتف والده، كانت والدته. يبدو أنها كانت غاضبة لأن أنس لم يرد على مكالمتها طوال أسبوع كامل. كان الأب يحاول شرح موقف أنس وأخبرها أن هاتفه كان مفقودا وأنه كان مع رفاقه. أصرت على سماع صوته، فقد كانت تشعر أن هناك شيئا ما قد حدث له، فليس من عادته ألا يهاتفها ليطمئنها عليها بنفسه. اقترب الأب من أنس وهمس في أذنه قائلا: لا تخبر أمك، فهي لا تعلم شيئا، فأنا أخبرتها أنك كنت مع رفاقك، وهذا ما حدث بالفعل. ضم الأب الهاتف لصدره ليكتم الصوت ورمقه بحزم وأردف قائلا: لا تخبرها ولا أي أحد آخر غيري وجدك، لن تصدقك وسيظنك الجميع مجنونا. أمسك أنس الهاتف وتحدث مع أمه بصعوبة، كان يعتذر وحسب، يكرر اعتذاره مرات ومرات. ظلت تصيح عليه في الهاتف وتلومه، فقد كانت في غاية القلق عليه وظنت أنه أصيب في حادث أو شيء ما. أنهت صياحها ببكاء شديد، فأخذ يهدئ من روعها ثم قال بصوت يقطر ألما: كنت مع رفاقي. قالها أنس وهو يتألم، كان يفتقد رفاق رحلته العجيبة، فقد احتل كل منهم جزءا من كيانه. تذكر قول العجوز ناردين عن كل من تلتقي بهم وتحبهم، وكيف كانت تشير إلى صدرها وتقول أنهم مروا من هنا. كان أنس في غاية الحزن، أغلق الهاتف وأمسك برأسه فجأة، كان يشعر بخفقان يضغط على صدره والحرقة تنخر معدته، فسقط مغشيا عليه، فحمله أبوه وجده وأعاده إلى فراشه، وجلس طوال الليل بجواره يتألمان لألمه ويسألان الله له الثبات. أطلت الشمس من خلف السحب وكأنها تتخفى من أنس، كان بالفعل مستيقظا منذ وقت طويل، يحملق في سقف الغرفة ويسترجع كل لحظة مرت به، وثب وارتدى ملابسه على عجل وخرج دون أن يشعر به أبوه وجده. قرر أن يذهب للقاء شهاب بالقاهرة. بعد ساعات كان يهرول خارجا من محطة القطار فور وصوله، باحثا عن سيارة أجرة، ولكي يحصل على عنوان بيته اتجه أولا لدار مملكة البلاغة للنشر والتوزيع. بناء أنيق من القرميد الأحمر تحيط به حديقة رائعة من كل الجهات. أخرج بطاقته الشخصية للحارس النحيف الذي كان يعبث بشاربه وهو يتفحص هاتفه الجوال. لم يطالع الحارس البطاقة ولم ينظر حتى لوجهه. تأخر المصعد، وكان أنس في قمة التوتر حتى أنه بدأ يقرد شفتيه. هرول نحو الدرج وصعد وثبا متوجها لمكتب مديرة الدار في الطابق الخامس من تلك البناية، وبعد أن أشارت إليه موظفة الاستقبال بلطف ليتفضل بالدخول، طرق الباب وفتحه وهم بالدخول، وكانت المفاجأة. الحوراء تجلس أمامه بشحمها ولحمها، تجلس بوقار خلف المكتب على كرسي من الجلد الفاخر، وعلى أنفها عوينات صغيرة تطل من خلفها عيناها الواسعتان والسوداوان، حيث كانت تطالع شاشة الحاسوب باهتمام شديد. التفتت إليه وخلعت عويناتها وابتسمت له، ثم قالت مرحبة به: أهلا وسهلا، تفضل بالجلوس. ثم أمسكت ببطاقة ورقية صغيرة وقرأت ما دون عليها وقالت: المهندس أنس كمال. نعم أنا. مرحبا بك، كيف أستطيع أن أساعدك؟ عفوا سيدتي، هل التقينا من قبل؟ لا أظن، تبدو مألوفا، لكنني لم أرك من قبل يا ولدي. حسنا، وددت أن أسأل عن رقم هاتف السيد شهاب السيوفي، هل أستطيع أن أعرف السبب؟ أمر خاص بروايته الجديدة. وما بها؟ أفضل أن أخبره شخصيا. اعتدلت المديرة في جلستها وتأرجحت على مقعدها على نحو خفيف وقالت باهتمام: كل ما يخص تلك الرواية بالذات يخصنا، وددت فقط أن أسأله عن نهايتها ومصير أحد الأبطال في الرواية. انتظر إذن حتى تطبع وتقرأها. لا أستطيع الانتظار، فهناك أحداث لابد أن تعدل بشكل سريع. وهل تعرف أحداثها؟ نعم. أقرأتها؟ معقول، من سربها؟ أخبرني. لم أقرأها ورقيا، ولكن مهلا، أنت لا تعرف رقم هاتف السيد شهاب ولا عنوانه ولم تلتقي به، فكيف تعرف أحداث الرواية؟ علمت أن اسمي مدرج بها وبعض ما يخصني شخصيا. كيف هذا؟ الرواية تتحدث عن قصة نوبية قديمة والأسماء فيها لا تتضمن اسمك. ربما، أرجوك كن واضحا معي، أود أن ألتقي به، ولتعتبري ما أعرفه عن الرواية مجرد تخمين أو شيئا يشبه الرؤى. من فضلك، ليس لدي وقت لهذه الحوارات، ولن أستطيع إمدادك بعنوان السيد شهاب، فكلامك يقلقني، ربما تود أن تلتقي به لإعجابك به يا بني، ولكن ليس بتلك الطريقة، للكتاب حياتهم الخاصة، انتظر حتى تلتقي به في حفل التوقيع. ولكن من فضلك. رفعت يدها لتستوقفه، فأدرك أن لا مجال للنقاش. خرج من الغرفة غاضبا، يبدو أن الأمر أعقد مما تخيله. وقف شاردا أمام المصعد ينتظر وصوله. كان يغمض عينيه ويتأفأف بينما اقترب شاب أنيق يرتدي بدلة سوداء فاخرة حسنة التقاطيع أظهر التناسق جسده. عطره النفاذ أرغم أنس على فتح عينيه، كاد يصرخ عندما رأى ملامحه، إنه الزاجل الأزرق. دلف معه المصعد وهو يطالعه بفضول شديد. كان الشاب يمسك هاتفه النقال ويقلب فيه باهتمام، رفع عينيه على نحو سريع وحياه بابتسامة مقتضبة، ثم عاد ينظر إليه مرة أخرى عندما لاحظ اندهاشه، فقال له: هل أنت جديد هنا؟ قال أنس وما زالت عيناه معلقتين على وجه الشاب: لا، أنا مجرد زائر. أنت كاتب إذن؟ تقريبا. هل قمت بتقديم عملك اليوم؟ ليس بعد، أسرع إذن، فسيدة ناردين ستنتهي من مراجعة رواية الأديب شهاب السيوف الليلة حتى تضم عملك في جدولها قبل أن تنشر الرواية، فبعدها ستنهال علينا الأعمال من الكتاب والأدباء كالعادة، ربما إذا أخروا دورك. هل تعمل هنا؟ أنا أحمد، وبالفعل أعمل هنا. مرحبا بك، تبدو شابا لطيفا، لابد أن كتاباتك رائعة، وهل من الممكن أن أطلب منك شيئا بسيطا؟ وما هو؟ رقم هاتف السيد شهاب السيوفي، أود أن ألتقي به وأعرض عليه عملا ما. حسنا، ها هو رقمه، دونه الآن ولا تنسى أن تضيفني على الفيسبوك. وما اسمك هناك؟ الزاجل الأزرق. فغر أنس فاه ثم هز رأسه متعجبا، الأمر مضحك وموجع في آن واحد، ما الذي يحدث الآن بالتحديد؟ بدأ الأمل يدب في نفسه، فربما يلتقي بمرام أيضا، كان يرزح تحت موجة من الحنين إليها، يشتاق لوجودها بجواره، تتنفس نفس الهواء وتسير وتتحرك وتروح وتجيء، وإن كانت بعيدة عنه ولكن في نفس المكان نفس العالم. خرج من المصعد وسار بخطوات بطيئة خلف أحمد، نفس طريقة السير، نفس الصوت، نفس الإيماءات الخاصة، إنه هو الزاجل الأزرق بأصابع مرتعشة. ضغط أنس على أزرار هاتفه ليحدث السيد شهاب، كان صوته على الهاتف أكثر اتزانا من صوته في مملكة البلاغة، حتى طريقته في الكلام بدت أكثر تعقلا وهدوءا. عرف بنفسه وطلب منه أن يلتقي به، وأخبره أن السيد أحمد هو الذي نصحه بلقائه قبل أن يعرض أي عمل على السيدة ناردين. بعد مماطلة من شهاب وافق أخيرا على لقاء أنس وأعطاه عنوانه، أسرع يوقف سيارة الأجرة لتقله سريعا إلى هناك. كانت دقات قلبه تتواثب وتتسابق على نحو سريع، شعر بها وكأنها طبول تدق في أذنيه. وقفت السيارة أمام بناء عتيق مكون من طابقين، كانت البوابة الحديدية تحمل لافتة مكتوب عليها بخط واضح: فيلا شهاب السيوفي. ترجل من السيارة بعد أن نقد السائق الأجرة ووقف شاردا يتأمل البناية. كانت الثانية عشر إلى ربع، باق ربع ساعة على موعده معه. تنهد بعمق وأغمض عينيه، ما زال موجوعا، مسح على صدره بيده وكأنه يتحسس الألم. لم ينتظر حتى تمر ربع ساعة، بل أسرع يدق جرس الباب. الجزء الرابع والعشرون. شهاب تناهى إلى سمعه صوت خطوات تقترب من الباب، فتح السيد شهاب له الباب بنفسه. كانت ملامحه كما هي عندما رآه هناك، وجه يحمل مسحة من الوسامة بشعره البني وبشرته الباهتة وفكه العريض. وأما تلك النظرة الساخرة التي كانت تطل من عينيه الضيقتين تبدلت بنظرة عميقة منكسرة، وكانت عيناه خلف عوينات أطفت على مظهره وقارا لطيفا. كانت دقات قلب أنس متسارعة، حتى أن شهاب شعر بتوتره وهو يصافحه، حيث قال وهو يهز يده بحرارة: مرحبا بك، يبدو أنك متوتر جدا، يدك باردة جدا وكأنها قطعة من الثلج. تنحنح أنس في ارتباك وهو يتأمل وجه شهاب، بدأ أكثر اتزانا وتعقلا مما كان عليه، أكبر عمر ربما، وكأنه أربعيني، كما أنه تخلى عن نزعة الغرور التي كانت تطفح من عينيه. أغلق أنس الباب وسار خلفه، مر برواق البيت حيث كان كل شيء يسبح في هدوء شديد. وصل سريعا إلى غرفة كبيرة جدرانها تحتضن الكثير من الرفوف المكتظة بالكتب، كانت رائحة الصندل تفوح من المكان، ذكرته الرائحة بالغابة والعجوز ناردين. قال شهاب: أخبرتني على الهاتف أنك حصلت على رقمي من أحمد. نعم، الزاجل الأزرق. قهقه شهاب وهو يتأرجح بالكرسي الجلدي الفاخر الذي غاص فيه خلف مكتبه، ثم خلع عويناته وقال ساخرا: أنت صديق له على الفيسبوك أيضا، كم هو لطيف ذلك الفتاة، أحبه كثيرا. حسنا، أخبرني عن روايتك أو كتابك، أم هل أنت شاعر؟ في الحقيقة لست بكاتب، ولكنني جئتك في أمر آخر هام جدا بالنسبة لي. اعتدل شهاب في جلسته وأعاد ارتداء عويناته ونظر إليه بجدية وسأله: وما هو؟ أنت تعرفه، لا تزعم أنك لم ترني من قبل. أنا بالفعل لا أعرفك. لم يتمالك أنس نفسه وثار فجأة ووقف يتحدث بعصبية شديدة: أين مرام؟ ومن هي مران؟ لماذا أخرجتني من هناك قبل أن ألتقي بها؟ أخرجتك من أين؟ طرق أنس بقوة على سطح المكتب وقال: لم يكن الأمر واضحا في بدايته، لكنني أدركت الحقيقة عندما ربطت بين الأرقام التي كانت على الخريطة والفجوات، وما مر من أحداث محدد في أماكن محددة برقم خاص. شعر شهاب بالقلق وبدأ يتحرك من مكانه نحو باب الغرفة وهو يقول: أي أرقام وأي فجوات؟ هل أنت مجنون؟ رفع أنس سبابته وحركها بعصبية في الهواء وقال: لم تنجح خدعتك، لا تحاول العبث بعقل من درس الهندسة، فأنا لدي خيال واسع وسرعة بديهة سهلت علي كشف الحقيقة. ثار شهاب ودفع أنس تجاه باب الغرفة وقال: أخرج من بيتي. كاد أنس يسقط، لكنه عاد ووقف بثبات وقرب وجهه من وجه شهاب وقال: الأرقام كانت أرقام صفحات روايتك، وكنت أنتقل بالفجوات من رواية لأخرى، حتى أنني عدت بحالي لصفحات سابقة ليرى كيف قتل كمشاق والده وذبحه واستولى على العرش، وكان ذاك عونا لي ليكون في صفي عندما اقتحمت القصر لأخرج كلودا. حليم وكمشاق وكلودا شخصيات في رواية لي بالفعل، لكنني لا أفهمك. بدأ شهاب يرتجف، كانت يداه تهتزان كما لو كان يعاني من اضطراب أو مرض ما. ارتبك أنس وعاونه على الجلوس على أقرب مقعد، هدأ كلاهما للحظات كانت كافية لخلط الأفكار في رأس أنس. ربما شهاب لا يعرف شيئا عما رآه وعاشه، وكما قال والده وجده سيظنه مجنونا كما سيظنه أي شخص آخر لم يخط تلك التجربة بنفسه. قرر أن يشرح له الأمر بطريقة أخرى لعله يصل إلى أي معلومة عن مرام. قال بعد أن تنفس بعمق ثم مسح وجهه بكفيه: حسنا يا سيدي، اسمع، أنا مررت بتجربة غريبة وحدث لي شيء لا يصدق. هز شهاب رأسه ليشجعه على إكمال كلامه، فأردف أنس مكملا حديثه: بطريقة ما انتقلت إلى مملكة البلاغة وعشت هناك لفترة. أتقصد دار النشر؟ لا، مملكة البلاغة هي بلاد غريبة، حتى أنني التقيت هناك بعدة أشخاص قد تكون أنت كتبت عنهم في روايتك. ماذا؟ حملق شهاب في وجهه وأطرق للحظات يفكر، ظن أنه يعاني من اضطراب نفسي فقرر أن يجاريه وسأله مظهرا اهتماما بكلامه: وأين تلك البلاد؟ لا أدري مكانها بالتحديد، كيف سافرت إلى هناك؟ حملني الصقر. رمقه شهاب بتعجب وقال بنغمة تخالطها رنة ارتياب: من فضلك، إن كنت تريد إخباري بفكرة رواية لأكتب عنها فلا تتبع تلك الطريقة معي، كن منطقيا وتحدث بشكل طبيعي وسأتجاوب معك. أليس هذا ما كتبته في روايتك؟ ألم تكتب اسمي فيها؟ في الحقيقة، قطعه أنس بعصبية وقال: المغاتير، المجاهيم، الأمير أواوا والمحاربون. رفع شهاب حاجبيه ثم قال: هل اطلعت على النسخة التي قدمتها للسيدة ناردين؟ أكمل أنس غير مبال بسؤاله: قصر الملك والقرية والغابة. غضن شهاب حاجبيه غاضبا وقال: كيف سمحوا لك بقراءتها؟ لابد أن نتحدث معهم الآن، هذا غير لائق. أمسك شهاب بهاتفه فمد أنس يده ووضعها فوق يده يستوقفه وقال برجاء: سيدي من فضلك، أرجوك صدقني، الكتاب اختارني بنفسه. احتدت نبرة صوت شهاب وهو يسأله: أي كتاب؟ كتاب قديم صفحاته خالية، كان بمكتبة جدي. أنت شخص غريب. أبادول، هل تعني لك شيئا؟ حرك شهاب عينيه في المكان ثم قال: تلك رواية كتبها روائي عظيم من أساتذتي منذ سنوات وأصدرتها نفس دار النشر، لماذا تذكرها؟ هذا جدي، أبادول هو جدي. رن عليهما صمت ثقيل للحظات، حاول شهاب أن يستعيد رباطة جأشه. تأمل وجه أنس وتفرس في ملامحه ثم قال بجدية: يبدو أنك واسع الخيال يا فتى، ربما من الأفضل لك أن تتجه للكتابة، تلك الأفكار ستساعدك وربما ينجح الأمر معك وتصبح كاتبا مشهورا يوما ما، أرجوك انتهت الزيارة. وقف شهاب فوقف أنس متأهبا وقال: إيكادولي، هل تعني لك شيئا؟ رفع شهاب كتفيه في استغراب شديد وقال: كيف عرفت اسم روايتي؟ لم أخبر أي مخلوق أنني اخترت هذا الاسم بعد لروايتي، حتى دار النشر نفسها لا تعلم، حتى السيدة ناردين، فقد أرسلتها إليها معنونة بعدة اقتراحات للاسم ليس هذا من بينها، فقد فكرت فيه أمس، حتى زوجتي وتؤم روحي التي تشاركني كل شيء لا تعرف. قال أنس في ثقة: ألم أخبرك أنني كنت هناك؟ الآن ستصدقني أليس كذلك؟ ماذا تقول؟ كن منطقيا أرجوك. قطعه أنس وقال محتجا: ما حدث لي خارج نطاق المنطق، لا تخبرني بأن الغابة والملكة والقرى وحولها غير موجودة، انظر إلى يدي، ذلك أثر الحبال لما حملت مرام عندما سقطت من فوق الجبل. مد أنس يده أمام شهاب الذي اتسعت حدقة عينيه عندما رأى أثر الحبال المجدولة على يد أنس وذراعه. تذكر ما كتبه في روايته، شعر بقشعريرة تجتاح جسده، تسارعت دقات قلبه من شدة الانفعال وتراجع خطوة للخلف. حملق في وجه أنس مرة أخرى قال بصوت مرتعش: الحبل الذي تعلقت الفتاة به. خر شهاب على الكرسي خلفه بعد أن ترنح قليلا وقال بخفوت: يا إلهي لا أصدق، هل ستساعدني إذن؟ في أي شيء؟ عدل نهاية روايتك أرجوك. كان شهاب يحدق في وجه أنس الذي انطلق متحدثا بسرعة. كنت أعيش في روايتك، لا أدري كيف لكنها الحقيقة، حتى أنني التقيت بمحاربة أخرى هناك اسمها مرام، كانت تعيش أحداث رواية أخرى تسمى هيلا. هيلا رواية أخرى لي بالفعل، ولكن مهلا، أنت تقول أنك التقيت بتلك الفتاة هناك. نعم مرام بالفعل، رواية الجديدة إيكادولي والتي لا يعلم أي مخلوق أنني اخترت لها هذا الاسم، تحتوي على أحداث متشابكة وبها شخصية محارب ومحاربة. أتقصد أنا ومرام؟ حسنا كما تحب أنتما، قال أنس بصوت غلبت عليه نبرة التوسل والرجاء. أرجوك يا سيدي تحدث عن الأمر بتلك الطريقة، فهذا سيعني لي الكثير لأنني عشته بالفعل. قل أنت ومرام، تنهد شهاب بعمق وقال بهدوء. حسنا يا أنس اجلس وأخبرني بكل ما مررت به بالتفصيل. وكل آذان صاغية. كان شهاب يحرك رأسه يمنة ويسرة ويفرك كفيه بتوتر شديد وهو ينصت إلى أنس الذي بدأ يحكي له بالتفصيل كل شاردة وواردة مر بها. كان ما يرويه الشاب عصيا على الفهم، عصي على الشرح، عصي على التصديق. في النهاية وبعد أن أفرغ أنس ما بجعبته، قال شهاب بعد أن خلع عويناته ومسح وجهه وصمت لوهلة وكأنه يرتب أفكاره: في الحقيقة يا أنس ما تخبرني به عجيب، فروايتي وإن كان أبطالها من النوبة وبها من الشخصيات مثل كلودا وأونتي وكمشاق ونبرة، إلا أنني لم أكتب عن الصقور، كما أن أمر الكتب واختيارها للمحارب لم يكن موجودا. ماذا تعني إن كان ما تحكيه صدق؟ ثم رمقه بنظرة عميقة وأردف: فهذا يعني أن الكتب حية وتنبض وتشعر بنا. قطعهما أزيز الباب وهو يدفع بلطف. ظهرت زوجة شهاب التي عادت للبيت منذ دقائق، وجه مريح عليه مسحة طيبة وقسمات تنم عن جمال متعب. رحبت بأنس ووضعت أمامهما كوبين من عصير البرتقال وانصرفت بهدوء. التفت أنس تجاه شهاب وسأله: لديك 3 بنات جميلة وجمانة وجويرية، أليس كذلك؟ شخص شهاب للحظات ثم قال مذهولا: يبدو أنك اخترقت رأسي وقرأت أفكاري، ماذا تعني؟ اقترب شهاب من باب الغرفة وأغلقه بحرص وعاد لمكانه وقال بصوت خفيض: هذا ما كنت أحلم به قبل زواجي، أن ننجب أنا وزوجتي 3 فتيات متشابهات وكأنهن توائم ولدن في سنوات متفرقة، نسخة متطابقة ومتكررة، يركضن حولي ويتعلقن بساقي عندما أدلف إلى البيت، يغرقوني بالحب، جميلة وجمانة وجويرية، هكذا تمني، لكن الله برحمته كتب على زوجتي أن تتعثر على درج الأمومة، فهي لا تتخطى الشهر الثاني في حملها، وسريعا ما يسقط الجنين، وما زلت أحلم، وما زلنا ننتظر الفرج من الله، لكنني لا أحدثها أبدا بذلك الحلم وتلك الأمنية، ولم أحدث به مخلوق، لقد رأيتهن هناك. ابتسم شهاب وربط على ساق أنس وقال له: بل رأيتهن هنا، يبدو أنك كنت هنا، وأشار لرأسه وهو يبتسم بلطف. لاحظ أنس في تلك اللحظة علامة الهم التي ارتسمت على وجه شهاب، كانت روحه متعبة ذلك الحد الذي جعله لا يقوى على إكمال حديثه مع أنس. أطبق عليهم الصمت حيث ندم أنس على ما قاله، بينما جعل هذا شهاب يزداد ثقة به، فهو يتحدث عن أحلامه وأمنياته التي يخبئها في رأسه. قال أنس محاولا أن يخفف عن شهاب: آسف. هز شهاب رأسه وقال بثقة: لا عليك، أعلم أنك من النوع الذي يراعي مشاعر الآخرين، أنسيت؟ أنا أعرف كل شيء عنك، كتبت عنك طوال الأيام الماضية، فسمات شخصيتك مطابقة لسمات شخصية المحارب في الرواية. قام شهاب وتوجه نحو أحد الرفوف وأحضر مجموعة من الروايات وبسطها على مكتبه أمام أنس وبدأ يقرأ العناوين: هذه روايات 5، كل منها رواية منفصلة عن الأخريات، ويا للعجب، يبدو أنك بالفعل عشتها، بل وكنت سببا في انتقال الشخصيات من رواية لأخرى بطريقة ما. رواية الغابة المسحورة حيث العجوز ناردين، ورواية المجاهيم وعالمهم تحت الأرض، ورواية مملكة الشمال حيث الملكة العادلة الحوراء وابنها الذي يفعل الخير ويساعد الناس متخفيا مع رفاقه، ورواية مملكة الجنوب حيث كان ملك ظالم وشقيقته الأميرة شديدة الجمال التي أحبها شاب حليم الطباع لكنها كانت أنانية ولا تستحقه، وفي تلك المملكة عدة قرى متجاورة تعكس روعة أهل النوبة وأخلاقهم وعاداتهم الجميلة، لكل قرية سرها الغامض، واحدة منها كان فيها كهل يسمى الرمادي يتجول فيها ولاقى الكثير مع زوجته، وأخيرا هذه رواية هيلا التي يبدو أنك لم تخترق صفحاتها، ولو اخترقتها وعشتها لعشقت أهل النوبة بحق. ثم سكت هنيهة وأردف قائلا: أما أمر الكتب والمكتبة فهو عظيم، لكنني لم أكتب عنه ولا عن الصقور، وددت لو ذهبت إلى هناك يا أنس، لا شك أنه شعور رائع، وصفك للمكان والرفوف ولقاؤك بالكتاب في تلك الغرفة والحراس وهيبتهم فتن عقلي وأسرى روحي، قال أنس وهو ينقل عينيه بين أغلفة الروايات. ولهذا كان هناك فاصل حجري يفصل بين كل مكان والآخر لا يتعداه أحد، فكل رواية منفصلة عن الأخريات. وتلك الفجوات التي كنت تصنعها بالخنجر وتنتقل بها من مكان لآخر كانت طريقة ذكية تنتقل بها من صفحة لأخرى، وخاصة استخدامك لأرقام الصفحات، حتى أنك نجحت في تغيير بعض الأحداث ونقلت بعض الشخصيات من رواية لأخرى يا أنس. أدركت هذا وأنا هناك، لكن ما لم تدركه أنك دخلت رواية منهم بطريقة معكوسة. لقد بدأت رحلتك من صفحاتها الأخيرة يا أنس. ماذا؟ القصة تبدأ بشاب سيء الخلق يسمى كلودا، تحبه ابنة عمه في صمت، تتمناه زوجا بينما يعيش قصة حب مع أميرة تدعى أونتي، كانت أنانية وشهوانية لا تفكر في مشاعر الآخرين، تطارده فيقع في غرامها. كان الناس يعرفون بقصتهما وكانوا ينفرون منه، لهذا كانت أشريا ترفض الزواج منه. نعم، كانت تعلم خبيئته وتتألم، وعندما أفاق من غفلته وندم وتوقف عن لقائها وتزوج من ابنة عمه، ثارت الأميرة وغضبت وظلت تهدده ليعود إليها، فعانى كثيرا ومرض بسبب فراق زوجته التي جرحها الأمر. تذكر أنس عندما ذهب معه للطبيب أول مرة التقى به فيها وقال كان يتناول علاجا من خلطة خاصة يعدها طبيب له، عانى من الهلوسات وكان حزينا لكنه ظل على ثباته، فأمرت الأميرة بقتل ابنتهما فهربا للغابة، فتبعهما حراس الأميرة وقتلت أشريا وخطفت ابنتها الرضيعة. فانطلق كلودا هائما على وجهه يبحث عنها حتى وجدها، وعاد للقرية وأعطاها لزوجة الخباز لترضعها وترعاها، وتنسك وظل على حاله منكسرا حزينا باكيا على زوجته، يسبح ليلا ونهارا ويذكر الله في كل حين. سكت شهاب للحظات ثم أردف، كان أول لقائك بكلودا في الصفحات الأخيرة، لكنك بإلباسك القلادة لأشريا وابنتها أنقذتهما من الهلاك والموت على يد المجاهيم. تغيرت بعض المواقف بالطبع، ثم عدت إلى البداية حيث بيت كلودا عندما بدأ صباح أول يوم لك معه، ولهذا أخبرتني أنك شعرت أنه بروح جديدة وكأنه لم يبكي في الليلة الماضية كما أخبرتني. ولهذا أيضا عندما سألت عن أم الرضيعة لم تحصل على إجابة شافية. لقد بدأ كلودا فاسدا ثم تاب وتزوج من حبيبته أشريا وتنسك بعد ذلك، ولم ينتكس ويظل كما ظننت أنت. ومرت الأحداث تتوالى وانطلقت تعدل في الرواية أيها المحارب، بل وسحبت شخصيتين من رواية إيكادولي وأدخلتهم رواية الغابة المسحورة. في الحقيقة أنا مذهول، حتى الحبر الذي سكبته العجوز ناردين في جرح كلودا أنقذه، لأنه شخصية مكتوبة في رواية، دماؤه سوداء لأنها مجرد حبر. كنت تظن أن كلودا وأشريا هما أبطال رواية إيكادولي، وصحيح أن المحارب والمحاربة هما البطلان، أنتما، أنت ومرام، كان الجميع هناك يراكما في صورة المحاربين، كنتما مكانهما. شعر أنس وكأن هناك من ألقى بجبل من الحجارة على رأسه، تخشب لسانه للحظات قبل أن يسأل بصوت متقطع وأي شيء كنت أحاربه. هذه النقطة تحديدا أود أن أوضحها لك يا أنس، المحارب لا يحارب بخنجر ولا بسيف، وليست معركته بالنبال والسهام، حياتنا كلها معارك وكلنا محاربون، نحارب أحيانا أفكارنا الشاذة، ونحارب أنفسنا عندما نضل، ونحارب شهواتنا عندما نتوب ونعود لخالقنا، ونصارع الأنانية فينا، نحارب الحقد وتلك النفس المتقلبة التي تجرنا أحيانا إلى الشر وتسقطنا في الفتنة، نحارب حتى ننطق بالحق والصدق، ونحارب من أجل الحب، كلنا محاربون. لماذا اختارني كتاب إيكادولي؟ لأنك تؤمن بالفضيلة يا أنس، كان واضحا وجليا وأنت تحكي لي بالتفصيل أنك كنت ثابتا عليها حتى وأنت تعاني من السحر، وحتى عندما دق الحب على أوتار قلبك. أنتما أو المحاربان كنتما من وجهة نظري كمؤلف تحاربان نفسيكما لأنكما وقعتما في الحب رغم أنفيكما، وهذا ما وصفته في رواية إيكادولي. المحاربان شخصيتان رئيسيتان، أنت ومرام، كلكما كان يجاهد نفسه، تمسكتما بالفضيلة لآخر لحظة، دار صراع عظيم وأحداث عدة وتفرقتما عدة مرات. وماذا حدث في نهاية الرواية؟ أخبرني كيف كتبتها؟ تركت النهاية مفتوحة. لماذا؟ وددت أن أترك للقارئ مساحة ليفكر بنفسه، ليحدد ما يراه من منظوره مناسبا. لماذا تفعل هذا؟ إما نهاية سعيدة أو مؤلمة، اقتلني إذن لكي لا تتركني هكذا بدونها. رضاء القراء غاية لا تدرك، إن كتبت نهاية سعيدة سيقولون هذا هراء، ويشبهونها بالأفلام التافهة والمسلسلات الفاشلة، وسيتهمون القصة بالضعف كالعادة. وإن كتبت نهاية حزينة سيسبونني ويقولون إن الرواية كئيبة. النهاية مفتوحة ترمي الكرة في ملعبهم، فلينهيها كل منهم في خاطره كما يحب. أو تدري، حتى النهاية المفتوحة تحزن البعض مثلك، فهي تتركهم في تخبط مؤلم كمن سقط منه شيء ثمين وحزن عليه. وأنا ومرام لاح شبح ابتسامة على وجه شهاب وهو يقول أتعلم أنها فكرة مجنونة؟ أي فكرة؟ من ألتقي بشخصية في رواية كتبتها؟ لكنني التقيت بك هناك، كنت تهددني وأخبرتني أنني لن أستطيع تغيير شيء. لم أكن أنا، كانت تلك نفسك تهيئ لك هذا. لا تستهين بالصراع الداخلي الذي كنت تخوضه مع نفسك. ليتني كنت هناك مع بنات اللاتي وصفتهن لي. همهم أنس بكلام غير مفهوم، بدأ ينهار وتخلى عن تماسكه. أمسك شهاب بيده بعد أن أشفق عليه وسار نحو أريكة وثيرة حتى وسط غرفة المكتب وجلس بجواره يحدثه بهدوء، حيث قال له: لولا إحساسي الذي لا أستطيع تكذيبه بأنك شاب طيب وصادق لانهيت هذا اللقاء فورا، ولأنك أخبرتني بأشياء مخبوءة في رأسي فقد أنصت إليك وأنا الآن أصدقك. لكن أتظنني أستطيع تغيير شيء؟ لا أدري. بل تدري، فكل شيء يحدث لنا في حياتنا له تفسير منطقي. وبعد؟ لا أدري، وددت لو أستطيع أن أساعدك لكنني عاجز، ليس بيدي شيء، قال أنس وهو يتحسس ضلعه. وماذا سأفعل أنا؟ وضع شهاب كفه على صدر أنس وقال: ألم الفراق أعلم ما شعرت به هناك. أحيانا وأنا أكتب تراودني مشاعر مشابهة، وكأنني رحلت إلى تلك الأماكن التي أكتب عنها. أشعر بك، قال أنس وكأنه يقتطع الكلمات من قلبه. وما أحمله الآن من ألم؟ ترقرقت دمعة من عينيه، فتأثر شهاب وقال وهو يضع يده على صدر أنس: حتى ما تحمله الآن من ألم، فقد صرت كتابا مفتوحا أمامي أيها الشاب الطيب. قد تظن أن حياتك قد انتهت، وأن كل لحظة تعيشها ستزيد همك، وأنه لا يوجد بصيص نور في هذا الظلام، لكنك ستسعد عندما تبتسم في وجه عجوز، أو تنظر برحمة لصديق، أو تقف بجواره في محنة، أو تطعم فما جائعا، أو تسعد أحدهم بكلمة. نفحات السعادة التي ستمنحها للآخرين سترتد إليك بعد حين. قد يكون الحصول على السعادة أمرا صعبا، لكن منحها لمن حولنا أيسر بكثير. ثم قال بحنان: أنس، لا تظن أن قدرك بين يدي، أنا مخلوق ضعيف مثلك، ما مررت به غريب وعجيب، لكن الأقدار بيد الله وحده، هو الذي يكتب علينا جميعا ما سيحدث لنا. ما أنا إلا شخص ضعيف يحاول أن يكتب شيئا يبني قيما هنا ويزرع أملا يزهر هناك، لكنني في نهاية ضعيف، ليس بيدي شيء أقدمه لك، وإلا كنت قد قدمته لنفسي قبلك. فلا تلجأ إلا لله وحده، اطلبها مني. رمش أنس بعينيه وأقر ما سمعه، وعيناه ساهمتان كانت تند منه أنة موجعة، لكنه تماسك، تمتم بالدعاء بصوت خفيض: اللهم اجبر كسر قلبي. وجلس ساكنا للحظات، ثم ودع شهاب وشكره على إنصاته له، وكاد ينصرف لولا أن شهاب استوقفه وقال له: الأمر يشبه ما حكيته عن العجوز ناردين، اهمس بالدعاء. فالهمس بالدعاء وبحكايانا التي تجيعنا ونخبئها بين طيات سهام الليل يسبق ما نعيشه وما نكتبه. أما تعلم أن الدعاء يتصارع مع القدر ويغلبه أحيانا ويسبقه؟ ثم ابتسم شهاب وعانقه طويلا، وانصرف أنس وقد ازداد شعوره بالغربة والوحشة، وغادر المكان برصيد هائل من الحزن. كانت زوجة شهاب تراقبه من خلف زجاج النافذة. اقترب منها شهاب وأحاط كتفها بذراعه، كاد يخبرها عن أنس لكنه خشي ألا تصدقه، ظل يراقبانه وهو يبتعد. قالت بهدوء: أليس هذا هو الشاب اللطيف الذي كان يداعب الأطفال الصغار في محطة القطار، والذي رأيناه منذ أسبوعين وأكثر ونحن عائدان من الفيوم؟ يا إلهي، يبدو أنه هو. ابتسم شهاب وأطرق مفكرا، هل من الممكن أن ينقله صقر إلى مملكة البلاغة في يوم ما؟